إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، نرحب بكم أجمل ترحيب عبر القناة الأولى من تلفزيون المملكة العربية السعودية وعبر برنامج من هدي القرآن. باسمي وباسمكم أرحب بفضيلة الشيخ الداعية المعروف راشد بن عثمان الزهراني، فأهلا ومرحبا به معنا في هذه الحلقة. حياك الله أخي عبد الله وبارك فيك. أعزائي المشاهدين، سوف نتكلم في هذه الحلقة عن وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتتفضل معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي عبد الله، أعظم الحديث حينما تتحدث عن شخصية في غاية الأهمية، شخصية تكون أنموذجا حسنا وقدوة طيبة في جميع خصالها وفعالها، فإن أعظم شخصية تتحدث عنها هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ليس بدعا من القول أن الآخرين حتى الذين لم يؤمنوا بهذا الدين العظيم أن يبدوا إعجابهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بتعامله، بأخلاقه، بالقيم العظيمة التي دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إننا نتحدث عن شخصية كان من يراه صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويقول والله إن هذا الوجه ليس بوجه كاذب. نتحدث عن شخصية عظيمة استطاع صلى الله عليه وسلم أن يرسي دعائم هذا الدين وهذه القيم العظيمة بقوله وبفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. ليست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مميزة في جانب دون جانب أو قوية في جانب دون جانب، بل إنك تجد أن قوة هذه السيرة وهذه الدعوة تجدها في جميع مجالات الحياة. حينما تتحدث عن المبدعين وعن العظماء وعن المفكرين، فإنك تتحدث عن إبداع لهم في مجال من مجالات الحياة، لكن إذا أتيت إلى المجالات الأخرى فإنك تجد أنهم قد قصرت همتهم عن أن يبلغوا فيه مبلغا عظيما كما بلغوا في مجالات أخرى مبالغ كبيرة. وهذا من الله سبحانه وتعالى تأييد لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيان لمكانته العظيمة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إن الذين كانوا يؤمنون بهذا الدين العظيم كانوا حينما يستمعون إلى سير العظماء، كما هي في قصة ذاك الرجل الغربي حينما استمع إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتهلل وجهه بشرا وسرورا وذرفت عيناه، فقال إذا كان عمر بهذه القيم وبهذه الأخلاق وبهذه المثل، حينما يتحدث الإنسان عن سيرة عمر قبل الإسلام وكيف غير الإسلام من أخلاقه وقيمه ومعارفه واهتماماته وتصوراته، حينما تتحدث عن هذا فكيف إنك تتحدث عن رجل قد غير الإسلام حياته؟ فقال هذا الرجل إذا كان عمر بهذه القيم وبهذه المثل وبهذه الأخلاق، فكيف بمن ربى عمر على هذه المبادئ وعلى هذه المثل وعلى هذه الأخلاق؟ إننا بحاجة ماسة إلى أن نوطد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس جميعا، بحاجة إلى أن الناس يتعرفون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من السير التي لا تبلى ومن القصص التي لا تمل منها هي سيرة وقصة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا. إنك لتجد عجبا أخي عبد الله، وأنت تروي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وتروي خبره وتعرف وأنت تستمع إلى المتحدث ما الذي سيقوله الآن، ما الذي سيقوله بعد آن، تعرف تفاصيل القصة، لكنك تجد أن نفسك قد تأقلمت مع هذه القصة وتألقت معها وسبحت في بحارها وارتفعت في عليائها، وأنت تستمع إلى هذه النماذج العظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شيخ عبد الله، نحن بحاجة إلى أن نعلم أبناءنا هذه السيرة. نريد أن أبناءنا يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتحدث عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الله تعالى وهو يتحدث في كتابه الأصول الثلاثة، فيبين أن هذه الأصول الثلاثة أولا معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، قال الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نبين للناس كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوسائل التي تؤدي إلى هذه المحبة وترفع من قيمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس هو أن يعرفوا سيرته ومسيرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم فضيلة الشيخ راشد، لو نتكلم عن مواقف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. أعتقد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كبير جدا، تجد فيه الحكم وتجد فيه الدروس وتجد فيه العبر العظيمة من حياته صلى الله عليه وسلم. لو أردنا نموذجا واحدا في ما يتعلق بمجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أخي عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجد العجب العجاب وأنت تقرأ سيرته وقصصه عليه أفضل الصلاة والسلام في مجال الدعوة. هو صلى الله عليه وسلم ماذا يريد؟ هو صاحب مال وصاحب منصب وصاحب جاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن سيد من ساداتهم وابن عظيم من عظمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور جميعا وأقبل يدعو إلى الله عز وجل. إننا نريد ممن يستمع إلينا من الدعاة والمربون والعلماء أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل ما يتحمله في سبيل الله عز وجل. أن الله عز وجل لخص لنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأمل أخي عبد الله، قال أدعو إلى قال أدعو إلى الله، ما أدعو إلى نفسي، لا أدعو إلى جاه، لا أدعو إلى منصب، أنا لا أريد متاع من الدنيا، إنما الله سبحانه وتعالى ابتعثني لأنقذكم من الضلالة التي أنتم فيها، لأسكب في قلوبكم الإيمان وأرسي في قلوبكم المعاني الكريمة والأخلاق الفاضلة وتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، يأتي إليه عمه أبو طالب فيقول: يا ابن أخي، أتى إليه سادة مكة أبو لهب، وأتى إليه أبو جهل، وأتى إليه علية قريش، قالوا: يا أبا طالب، ما عدنا نطيق هذا الأمر ولا عدنا نصبر على ما نراه، فإما أن تكف ابن أخيك عنا، وإما أن ننازلك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. أبو طالب هو الذي كان يحمي النبي، وهذا من الأمور العجيبة، هو على الكفر لكنه حمى هذه الرسالة، هو على الكفر لكنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو طالب استدعى النبي وقال: يا ابن أخي، هؤلاء علية قومك يقولون كذا وكذا وكذا، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. قضية خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الله ذرفت عيناه وبكى عليه الصلاة والسلام. ما الذي يبكيه؟ هل هو خوف على نفسه أو خوف على منصب أو جاه أو ملك؟ هو خوف على هذه الرسالة، خوف على وصول هذه الرسالة إلى قلوب الناس. فقال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، والله ما تركته حتى أهلك دونه. هنا أبو طالب تأثر لبكاء ابن أخيه، كان يحبه حبا عظيما، ورق قلبه له ورأى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبيات جميلة يا شيخ عبد الله، يقول: يا ابن أخي، اذهب فقل ما أحببت وادعو إلى ما شئت. ثم قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، هو على الكفر، لكنه يقر أن هذا دين هو خير الأديان وأفضلها. ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا أخشى أن الناس يعيبونني، أخشى أن الناس يتحدثون فيني، وأخشى أن كبار مكة أيضا يقولون لماذا فارقت دينك ودين أبيك. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله عز وجل، ولأن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامل، لم يكن يداهن. هذه الخدمات العظيمة التي قدمها له أبو طالب، لكن إذا أتيت في جانب العقيدة النبي كان واضحا فيها. يأتي أبو طالب في فراش الموت، النبي صلى الله عليه وسلم حن لعمه، هذا الرجل الذي حماني وناصرني ودافع ويعز عليه أن يموت على الشرك، فذهب إليه في اللحظات الأخيرة من عمره فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أنت تتكلم عن توحيد الله عز وجل، أعظم قربة بين العبد وبين الله أن يوحد الله سبحانه وتعالى. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أعظم شيء تقرب به العبد إلى الله التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل إيش؟ دخل الجنة. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول: فكان عنده أبو جهل وسادة قريش، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يعيد: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهم يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مهما بذلت من الوسائل، ومهما بذلت من الأساليب، ومهما فعلت، إذا لم يرد الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يهديه فلن يستطيع أحد أن يهديه. وفي المقابل لو كان رجل من أعتى العتاة ومن أعظم الطغاة ومن أعظم المعرضين عن دين الله، والله عز وجل أراد هدايته سيهديه الله عز وجل. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال ذاك الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يقسم علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فانظر إلى هذه المعاني العظيمة. إذا نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته إلى دين الله عز وجل، لم يكن يريد أي مطمع من مطامع الدنيا. فضلت شيخ راشد، اعذرني على هذه المقاطعة، ولكن كيف يعني نبين محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد السادة المشاهدين يسألون ويستفسرون حول هذا الموضوع. طيب لعلنا نرجع فقط قضية المحبة حتى بس نكمل الفكرة، حتى يعني لا تضيع معنا. تفضل. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض، كان موسم الحج بالنسبة للنبي موسم مهم، صحيح، لعرض دعوته على الناس. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعوة رجل فكأنه أعجب بالنبي، فقال: والله لو أخذت هذا الغلام وناصرته لملكت به العرب. هو ماذا يريد؟ يريد دين ولا دنيا؟ أكيد يريد، يريد دنيا. دنيا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت إن حميتك وناصرتك وأيدتك وأظهرك الله على الناس جميعا، أيكون لي الملك من بعدك؟ يقول: إذا مت أنت يكون لي الملك من بعدك؟ قال: إن الملك لله يجعله حيث يشاء. أنا ما أتيت يعني لتوزيع ملك، إنما أتيت لأن الله عز وجل ابتعثني، وكما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه رسالة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذا نحن نتكلم أخي عبد الله عن هذا المعنى العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته لله عز وجل خالصة له سبحانه وتعالى، لم يكن يقصد أي مطمع من مطامع الدنيا. يأتي إليه عتبة بن ربيعة قال يا محمد، كان سيد من ساداته، والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. قضية ليست سهلة، أقرب الناس إليك يتهمونك بهذا الكلام، والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. أتيت إلينا فسفهت أحلامنا وسببت آلهتنا، وطار في الناس في قريش ساحر، وفي قريش كاهن، وفي قريش مجنون. يا رجل، والله لا ننتظر نحن وأنت إلا مثل صيحة الحبلى، فهل يرضيك أن نقوم فنتقاتل فيفني بعضنا بعضا؟ لما فرغ قال له يا محمد، إن كنت إنما دعوت إلى ما دعوت إليه من أجل الملك جعلناك ملكا علينا. أنت إذا كان هذا قصدك، يعني هد الأمور وحنا نعطيك ما تريد. نعم صحيح. إن كان إنما قصدك الملك جعلناك ملكا علينا، وإن كان قصدك المال جعلناك أغنانا، وإن كان قصدك النساء فانظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك إياها وعشرا مثلها. قال أفرغت؟ شوف الأدب. نعم. ما قاطعه. صحيح. على كلام يعني يحرق القلب. صحيح. كلام يهز الرجال حينما تتهم الناس في نياتهم وتطعن في نواياهم ومقاصدهم. قال أفرغت؟ انظر إلى أدب الحوار الرفيع. نعم. قال نعم. قال والله ما بما تقول، والله ما جئت من أجل مال ولا من أجل ملك ولا من أجل النساء، ولكن الله ابتعثني إليكم، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. سبحان الله. ثم قال اسمع إلى هذه الآيات، وقرأ له طرفا من سورة فصلت حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال فأخذ عتبة يده فوضعها على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم أن تكف، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي إذا وعدهم بشيء فإنه سيتحقق ما قاله وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام. فانظر يا أخي عبد الله وإخواننا المشاهدين، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يترك هذه المباهج ويترك هذه الدنيا أمامه صلى الله عليه وسلم، لأنه في النهاية يريد أن يحقق مقصدا عظيما وهو دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. وهذا الأمر يجب أن يكون لكل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون دعوتهم لله وأن يتحملوا في سبيل الله. أحيانا حتى تعرف الضابط هل دعوتك لله أو لا، انظر إلى نفسك في الضراء. لا. إذا أصيب الإنسان في الضراء دعوتك لم تقبل، لم تصل إلى الناس، وجدت إعراضا من الناس، هل لا. تتوقف عن الدعوة إلى الله وتقول والله الدعوة ما تأكل عيش؟ لا, لا أبدا. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهمة الأنبياء. نعم. ومهمة ورثتهم وهم العلماء. نعم. الدعوة إلى الله عز وجل مهمتنا جميعا نحن أتباع صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. يجب أن ندعو إلى الله وأن نعلم الناس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث في مجال الدعوة إلى الله، قال لعلي بن أبي طالب. نعم. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري، والحسن البصري أخي عبد الله من العلماء الذين قال يعني قيل عنه أنه ما زال يتحرى الحكمة حتى أوتيها. نعم. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت كلامه قالت من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبيين. نعم. لما تلا هذه الآية قل هذه لما تلا قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا خيرة الله من خلقه، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم فضيلة الشيخ، طبعا أنا سألتك عن كيفية كيف نبين حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هي لا تتم من خلال الإظهار بالقول فقط. نعم. يجب أن يكون أولا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. نعم. هذه الأشياء التي يحبها الناس في الدنيا. إذن يجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. نعم. متى يظهر أثر هذه المحبة؟ إذا جاء العمل. نعم. ما ينفع إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزكي ماله. ما ينفع الإنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي مع الناس. نعم. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة عظيمة، هذه العقيدة لها أثر. نعم. هذا الأثر قاله الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله لها أثر، ومن آثارها اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إن هذه الآية قطعت قول كل مدعي، فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم دينا. كل إنسان يعني بالسهولة أن يقول لك أنا أحب الله أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أتيت إلى التطبيق تبين من بكى ممن تباكى، وتبين من يظهر هذا القول صادقا ممن يدعيه كذبا وزورا وبهتانا. أن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل أخي عبد الله زيد بن الدثنة رحمه الله تعالى، يقبض يأسره المشركون ويقبضون عليه ويقدمونه لتقطع عنقه في الساحة، فيجتمع عليه المشركون، موقف ليس بالسهل، صحيح، ترى الموت أمامك، صحيح. فلما اجتمعوا عليه ورفع السياف سيفه يريد أن يقطع عنقه، قال أبو سفيان كان على الشرك ذاك الوقت، قال: على رسلك. أقبل إلى زيد قال: يا زيد، أنت ستموت الآن، هل تتمنى أن محمدا في مكانك الآن تضرب عنقه وأنك بين أهلك سالما غانما؟ نعم. خوف الآن الرجل، صحيح. في خوف وفي قلق أمام الموت، أمام الموت. نعم. ويرى السيف أمامه. نعم. لكنه انظر إلى أثر الإيمان. نعم. قال: والله ما أحب أن محمدا في بيته يصاب بشوكة وأني في أهلي سالم غانم. فقال أبو سفيان: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتقاتلون على فضلة وضوئه، ويتقاتلون على الجلوس معه، ويجد الواحد منهم أن أعظم لحظة من لحظات حياته أن يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يستمع من النبي ويستفتي النبي، والنبي إمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين له. فكانوا يرون أن الحياة في ظل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها أي حياة. نعم. فضيلة الشيخ راشد، لو نتكلم عن مواقف من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو مع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الله، إن أردت أن تتحدث عن المنهج العظيم في تعامله صلى الله عليه وسلم، يعني تحتاج إلى يعني جلسات ووقفات. تعامل النبي مع الرجال، تعامل النبي مع الأسرى، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، تعامل النبي مع اليهود، تعامل النبي مع النصارى، تعامل النبي مع المسلم، مع غير المسلم، مع الصغير، مع الكبير، مع المرأة، مع الرجل. فكان صلى الله عليه وسلم قائدا فذا عظيما، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يرسم لنا المنهج العظيم في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. صح. هذا الأمر يجب أن يكون أنموذجا نحتذي به. نحن في حلقات هذا البرنامج تكلمنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء، لكن هناك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع رؤساء الأقوام وشيوخ العشائر. لا. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ، منهج النبي في التعامل مع المخطئ عمدا. فكانت كل هذه المناهج واضحة وبينة من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أضرب لك مثال من الأمثلة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية ابن الحكم السلمي يأتي رضي الله عنه وأرضاه من الأعراب فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى من البادية. فأثناء الصلاة وصل والنبي صلي بأصحابه فكبر. أثناء الصلاة أحد الصحابة عطس فقال معاوية لا يعرف الحكم، قال يرحمك الله وهو في الصلاة. قال فجعل الصحابة يبتدرونني بأبصارهم، يقول حسست أنني أخطأت. فقلت واثق لأمها مرة ثانية يتكلم الرجل. قال فما زالوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني حتى سكت. يقول لما انتهت الصلاة ابتدرني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قط أحسن منه، والله ما نهرني، والله ما كهرني، والله ما زاد علي إلا أن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن فقط. أحيانا حينما تتعامل مع الآخرين بابتسامة وتتعامل معهم برحمة وتتعامل معهم بلين، فإن هذا الأسلوب يوصل الرسالة قبل أن تتحدث بها، ويوصل المعلومة قبل أن تنطق بها، ويوصل الحكم قبل أن تتحدث به. وهذا الذي كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن هذا النموذج العظيم يجب أن يكون نموذجا نحتذي به، نموذجا لكل مربي، نموذج لكل معلم يتعامل مع طلابه، نموذج للأب الذي يتعامل مع أبنائه، نموذج للعالم الذي يتعامل مع الناس الذين يستفتونه. الناس أحيانا قد تجد منهم أخطاء تقول يا أخي هذا أمر بسيط، فأحيانا يبدو منك نفرة أو يبدو منك غلظة أو جفاء. لا، لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، بل كان يعلمهم برحمته وبرفقه وبلينه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيدخل في المسجد، فإذا برجل أعرابي قد بال في المسجد مصيبة أحدث حدثا في بيت من بيوت الله. يقول فلما رآن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة أرادوا أن يبطشوا بي، فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، دعوه لا تقطعوا. فلما فرغت من حاجتي قال أريقوا على بوله ذنوبا من الماء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة. كيف كان ردة الفعل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه لا تقطعوه، لأنكم إذا فجعتموه هذه النجاسة تنتشر في مكان أوسع في المسجد. قال الرجل اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. الرجل كان في حالة في يعني هيئة معينة وفي حالة نفسية معينة جعلته يترجم هذه الحالة بهذه الكلمة. حجر واسعا، النبي قال حجرت واسعا، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. طيب النماذج المعاصرة حاليا أخي عبد الله هل هي تسير وفق هذا الإطار العظيم في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ ومع المخالف؟ أعتقد نحن بحاجة ماسة إلى أن نقترب أكثر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن نتعامل معها تعاملا إيجابيا. نعم فضيلة الشيخ، أنت قلت تعامل النبي في كيفية النهي عن المنكر والدعوة إلى الله، لو تعطينا بعض الأمثلة. لعل فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني النماذج التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة جدا. موقفه مع الطفيل بن عمرو الدوسي حينما أسلم على يديه، والأسلوب العظيم والرائع الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا واضحا. سويد بن الصامت يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المصطفى صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فقال يا محمد لعل الذي معك يعني إيش القرآن نعم. مثل الذي معي نعم. قال النبي وما الذي معك؟ ما قال من أنت حتى تقول معي صحيح. أفضل من القرآن نعم. قال وما الذي معك؟ قال معي حكمة لقمان. قال أسمعني إياه. حكمة لقمان فيها إرشادات نعم. وفيها مواعظ وفيها تذكير وفيها حكم, حكم. نعم. فقال له فقام الرجل يقرأ بعض الحكم من حكمة لقمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لكن الذي معي خير منه. اسمع الرجل الآن مضطر أن ينصت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما أنصت له المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي يتلو تلك الآيات العظيمة والرجل يتهلل وجهه بشرا وسرورا. بعض الرواية تقول أنه لم يفرغ من هذا حتى أعلن إسلامه وإذعانه وانقياده لله سبحانه وتعالى. لا. هذا نموذج من النماذج العظيمة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته إلى الله عز وجل. لا. نموذج آخر لا. هناك وقت تفضل. نموذج آخر من النماذج العظيمة في لا. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال. لا. تعامل مع الطفل يعني ليس بالأمر السهل. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رجل قائد أمة. نعم. ومع ذلك تجد أن في سيرته مكانا مناسبا نعم. للتعامل مع الطفولة. نعم. ومكانا مناسبا للتعامل مع الأطفال. في ذلك أمثلة. نعم. من هذه النماذج أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس بن مالك. أنس بن مالك كان له أخ. نعم. غلام صغير. فكان النبي يلاعبه ويلاطفه. فيقول له يا أبا النغي يا أبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معه ويلاطفه ويكنيه صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الحمامة التي كانت معه ويلعب بها. نعم. فهذا النموذج العظيم نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم يعطي انطباعا جيدا في تعامله عليه أفضل الصلاة والسلام نعم. مع الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الله كان يسجد. نعم. فكان صلى الله عليه فكان يأتي الحسن والحسين فيمتطيان ظهر النبي صلى نعم. الله عليه وسلم نعم. فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ويقول إن ابني هذا على ظهري نعم. فوخشيت أن أوديه فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده عليه الصلاة والسلام نعم. إذن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا وتعامله مع ذاك الطفل الصغير ويسأله ما فعل النغير وهو الطائر المعروف الصغير هذا أكبر دلالة على التعامل الراقي والعظيم من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نعم. فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي المعروف نشكرك حقيقة ما قدمته في هذه الحلقة. الله يبارك فيك أخي عبد الله. والشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين أينما كنتم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا